50 languages. 16. Setze. Les estacions i el temps. Fusul al-sana wat-taqs. Aquestes són les estacions de l'any. Hadhihi hiya fusul al-sana. La primavera. الربيع الصيف الاستيو الخريف والشتاء la tardor i l'hivern الصيف حار l'estiu és calorós في الصيف تسطع الشمس a l'estiu fa sol في الصيف نحب ان نذهب للتنزه. A l'estiu ens agrada passejar. الشتاء بارد. L'hivern és fred. في الشتاء تثلج او تمطر. A l'hivern neva o plou. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. A l'hivern ens encanta estar a casa. الجو بارد. Fa fred. إنها تمطر. Plou. الجو عاصف. Fa vent. الجو دافئ. Fa calor. الجو مشمس. Fa sol. الجو صافٍ. Fa un bon dia. كيف الطقس اليوم؟ Quin temps fa avui? اليوم الجو بارد. Avui fa fred. اليوم الجو دافئ. Avui fa calor.